تلامي قلبي يحبك يا دنيا. يا دنيا ايه جرالي وانا اللي كنت خالي، مهما غيرت حالي قلبي يحبك يا دنيا. ظهرة وتدبل على أغصانا، على أغصانا وتروح في الحال، يلا طفها قبل أونها، ده العمر خيال. انسى همومك وخلي قلبك خالي، واحبس دمعك ده دمع عينك غالي. انسى همومك وخلي قلبك خالي، واحبس دمعك ده دمع عينك غالي. اشرب كاس التهاني واقف على الاغاني، ده بكره كله فاني، كله فاني يا دنيا، يا دنيا، يا دنيا، يا كله فاني يا دنيا. حلم وصحيت منه لقيتني هايم في بحر الشوق وحدي. حلم وصحيت منه لقيتني هايم في بحر الشوق وحدي. حبيت ظالم، حبيت ظالم، يا ريت كان هناني. ضيعوا الدين